يفهم العدو أنه قد انتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب. حدود النار تعرفنا، تسيجها قذائفنا، وريح الموت تحملنا إليكم بالعتاب. بأمر الله نحصدكم، وننسف وهم دولتكم، ونقتلع الرقاب. هذه جهنم شرعت أبوابها غضبا، وستسمعون حسيسها إن جيشنا اضطربا. أشلاؤكم يوم اللقاء تغدو لها حطبا، صياتنا وشقادنا فيها الردى سكبا. مواقعكم سنقضي